إذا حارت خطاك وتهت يوما وضاع القلب وانقطع الطريق، فيمم نحو باب الله كافا وقل يا رب محتاج غريق. حارت خطاك وتهت يوما وضاع القلب وانقطع الطريق، فيمم نحو باب الله كافا وقل يا رب محتاج غريق.